السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهم 6 حاجات تعملها لو ضاق عليك الرزق وبقيت مديون. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من الناس في هذه الأيام ضاق عليهم الرزق أو أسباب الرزق، وفي منهم ناس كتيرة أصبحت مديونة. نعمل إيه؟ 6 حاجات من صيدلية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله بيقين فيما عند الله سبحانه وتعالى ربنا يقضي ديونكم ويوسع أرزقكم. رقم 1، الاستعانة بالله واليقين فيما عند الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والمولى عز وجل خزائنه ملأى لا تنفد أبدا. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. تخيلوا حضراتكم لو اجتمع كل الإنس والجن من أيام آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، والجن كلهم منذ بداية خلقهم إلى قيام الساعة كلهم في مكان واحد، وكل واحد طلب كل أمنياته وربنا أعطاه كل ما أراد، لا ينقص ذلك من خزائن الله أي شيء، ما شاء الله. رقم 2، الإلحاح في الدعاء. يعني الإنسان لابد أن يكثر من الإلحاح في الدعاء، وبخاصة في جوف الليل الأخير ونحن ساجدون بين يدي الله. جوف الليل الأخير الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ اللي انت عايزه قوم اطلبه، واللي انت عايزه قوم اطلبيه. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ويظل يكرر تلك الأسئلة الثلاثة حتى يضيء الصبح أو حتى يطلع الفجر، ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. فلو جمعنا الـ3 روايات دولت يبقى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل. إيه الثلث الأخير ده إمتى يا شيخ محمود؟ آخر 3 ساعات قبل الفجر، هم دول الثلث الأخير من الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. في أي وقت فيهم نقوم نصلي ركعتين بفضل الله وندعو ونحن ساجدون بين يدي الله. رقم 3، الإكثار من الاستغفار. فقد قال جل وعلا حاكيا على لسان نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أموال هي وبنين اللي ما بيخلفش، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى رقم 1، استعانة بالله واليقين فيما عند الله. رقم 2، الإلحاح في الدعاء وبخاصة في جوف الليل الأخير. رقم 3، الإكثار من الاستغفار. وعندنا أحيانا بيكون الاستغفار بيكون سبب للرزق. ليه بقى؟ لأن الذنوب تكون حائلا بين العبد وبين الرزق، فلما الإنسان يستغفر تزول الذنوب فيخلى بينه وبين الرزق الحلال بفضل الله. رقم 4، الإكثار، بقول الإكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه، قال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني هو عامل وقت كده مثلا معين، ساعة ساعتين للذكر، فبيقول له: أجعل لك قد إيه وقت في الوقت ده عشان أصلي عليك؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. يعني أنت المستفيد، النبي مش محتاج صلاتنا عليه، إنما إحنا اللي محتاجين إن إحنا نتشرف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، اجعل لك ربع الوقت ده؟ قال له ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال له الثلث؟ قال له ما شئت فان زدت فهو خير لك. طب النصف؟ طب الثلاث ارباع؟ في الاخر قال له اذا اجعلها كلها صلاه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى اذا يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يكفيك همك، كل هموم الدنيا، هم الرزق، هم الديون، هم الزوجة، هم الجار، هم الأولاد، هم الصحة، هم الشغل، هم المدير، كل الهموم ربنا يكفيك الهموم دي كلها لو أكثرنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويغفر لك ذنبك يعني يدخلك الجنة، فمن غفر له دخل الجنة. يبقى رقم 4 الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 5 حبيبي التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سبحان الله، العصفور الصغنطة الجميل ده لا يملك عضلات ولا قوة ولا معه شهادة ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا معه فلوس ولا معه أي سبب من أسباب الرزق سوى أنه يعبد ربه ويسبح بحمد ربه ويتوكل على ربه. سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى العصفور بيسبح بحمد الله وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى ويتوكل على الله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير، يعني هم بيتوكلوا على الله حق التوكل. فالطير العصفورة دي بتخرج الصبح من العش تسبح بحمد الله وتخرج، هي مش عارفة رايحة فين، فربنا يسوق لها الأرزاق، تروح تلاقي الرزق بتاعها، تاكل وتشبع وتجيب معها كمان أكل لأولادها في العش بتاعها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أنتوا بقى عندكم التوكل اللي موجود في قلوب الطيور ديت لرزقكم كما يرزق الطير. ومن ضمن الطرائف الجميلة إن الطيور هي الكائن الوحيد على وجه الأرض الذي لا يخزن طعامه أبدا. يعني الإنسان بيخزن الأكل، النمل بيخزن الأكل، الحيوانات كلها بتخزن الأكل إلا الطيور. الطيور تاكل كل حاجة في لحظتها، إنما ما تخزنش اليوم تاني، عندها يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. رقم 6 ودي آخر حاجة الأخذ بالأسباب. هو مش معقولة هقول استعنت بالله وعندي يقين فيما عند الله، سأكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هتوكل على الله وأنا قاعد في بيتنا. ده اسمه تواكل مش توكل. إنما كل ده يكلل بإيه؟ بالأخذ بالأسباب. أسعى وأخذ بأسباب الرزق وإن شاء الله ربنا يوصل لكم كل خير. اكتبوا الست أسباب ده عندكم بفضل الله وإن شاء الله ربنا يوسع أرزقكم ويقضي ديونكم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.